بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تكلمنا في المرة السابقة عن بعض مظاهر الشرك في أمر توحيد الألوهية، من عبادة غير الله، من دعاء غير الله عز وجل، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والحلف بغير الله، وذكرنا أمر السحر وما فيه من تفصيل. ما هو السبب في انتشار الشرك في الناس، الشرك فيما يتعلق بعبادة غير الله؟ من أعظم أسباب البلاء في هذا الباب الغلو في الصالحين. من أعظم أسباب البلاء الغلو في الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس قد وقعوا في الاضطراء، المدح المبالغ فيه في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم، حتى عبدوه من دون الله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل المسلمون معه ذلك، وهذا خوفا من أن يصل الأمر بهم إلى أن يعبدوه كما عبد النصارى المسيح. ودلت الآيات في سورة نوح في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، مع تفسير ابن عباس رضي الله عنه وهو في البخاري أن هؤلاء كانوا أناسا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تماثيل ولم تعبد حتى إذا نسخ العلم أو نسي العلم عبدت. فدل ذلك على أن أول شرك وقع على ظهر الأرض بعبادة الأصنام، بعبادة الأصنام، إنما كان بسبب الغلو في الصالحين. وأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هي صور لقوم صالحين كانوا في قوم نوح على التوحيد، وأن الشرك وقع بعد ذلك بسبب اتخاذ فتنة التماثيل وفتنة الغلو، حتى وصل الأمر إلى عبادتها من دون الله عز وجل. فهذا من أعظم أسباب البلاء في هذا الباب. وأيضا من ذلك بناء المشاهد والقباب والمساجد على قبورهم، وهذا باب خطير، وهو الباب الذي دخل الشيطان منه إلى كثير من المنتسبين للإسلام في باب الغلو في الصالحين، وهو يشبه ما فعل مع قوم نوح عندما عبدوا هذه الأصنام التي جعلت في مجالس الصالحين. وقد ذكر غير واحد من السلف أنهم عكفوا على قبورهم وجلسوا في المجالس مع تلك التماثيل وعظموها، ومع تناقص العلم، مع تناقص العلم، عبدت هذه الأوثان، فشبهت القبور وشبهت التماثيل والصور من أعظم الشبهات التي يدخل بها الشيطان حتى يصل بالناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه من هذه الفتنة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمس، وهو في السياق، في سياق الاحتضار، لأجل خطر هذا الباب. فقال في خطبته قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهي خطبة من معجزات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فيها من أخطر أنواع البدع التي شهدها العالم الإسلامي. فقد قال في هذه الخطبة: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي الحديث الآخر: ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وقال أئن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، وإن له يدا عند الله يجزيه الله، وإن له عندنا يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة حذر من بدعة اتخاذ القبور مساجد، ومن بدعة الرافضة، ومن بدعة نفي الصفات، لأنه قال وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة شدة المحبة، والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ينفون صفة المحبة لله عز وجل. والعجب أن هذه البدع تجتمع مع بعضها، فبدعة الرافضة من أعظم أسباب الغلو في الأئمة وفي الصالحين المنسوبين إلى آل البيت، ومن خلالهم دخلت بدعة بناء المساجد على القبور، ثم استقرت عند المنتسبين إلى السنة، ولم تكن موجودة قبل هذه الدولة الخبيثة المسمى بالفاطمية، وما هي بفاطمية ولكنها باطنية خبيثة، كانت تظهر الرفض لأنه أقرب مذاهب أهل البدع إلى عقيدتهم الكفرية والعياذ بالله، ومتضمن لأنواع من الضلالات والكفريات، فكانوا يظهرون الرفض، وكما يقول الغزالي باطنهم الكفر المحض، وهم الذين أحدثوا هذه المشاهد وهذه القباب على القبور، وهم الذين زعموا مشاهد متعددة للحسين رضي الله عنه في مصر وفي الشام، بالإضافة إلى ما كان من مرقده رضي الله عنه في كربلاء حيث قتل رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود أن الذين رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة قبل وفاته بخمس كانوا شر أهل البدع وأخطر أهل البدع، الذين الرافضة وعباد القبور الذين يتخذون عليها المساجد، ثم يؤول الأمر بعد ذلك إلى عبادتها بأنواع الدعاء واعتقاد الضر والنفع والذبح والنذر والطواف والتمسح بالأضرحة وأنواع الشرك المتعددة ونفي الصفات التي اقترنت بهاتين البدعتين. فالرافضة عامة عقائدهم مبنية على الاعتزال، وكذا الزيدية عامتهم يقولون بمذهب المعتزلة في الصفات، وكذلك الصوفية يقولون الذين يتخذون القبور مساجد كأكثرهم على عقيدة الأشاعرة التي يعني توافق المعتزلة في نفي كثير من الصفات وإن لم ينفوها جميعا، وليس على ما كان عليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في آخر عمره من الرجوع إلى عقيدة السلف. نقول التمسح بها والطواف حولها من أعظم أسباب البلاء، الغلو في الصالحين، ومن باب التفصيل لهذا الغلو بناء المساجد والقباب والمساجد على قبورهم. المشاهد ربما لا تكون مساجد ولكن تكون مخصصة للزيارة، وكذا القباب، بعضه هناك قباب وهناك أضرحة وليس حولها مساجد يقصدها الناس للطواف حولها والتمسح بها. والتمسح بها بالحديد الموضوع عليها وبأرضيتها وبالخشب الذي حولها ونحو ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، وما مسح الركنين الشاميين، وليس هذا باب التبرك، ولكن ترك ذلك، فكيف يظن ظان أنه يستحب التمسح بحديد الأضرحة المستحدث بعد وفاة الصالحين؟ هذا أصلا ليس من باب التبرك بالصالحين، وإنما هو يعني من التبرك بما لم يجعل فيه بركة اتفاقا بين أهل العلم. أولا رفع البناء على القبور منهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور، وأمر بكل قبر مشرف أن يسوى، كل قبر مرتفع أكثر من الشبر أو نحوه الذي يكون بعد الدفن، الذي يجعل فيه تراب القبر مرتفعا بعد الدفن ليعرف أنه قبر، كل قبر مشرف واجب أن يزال ولواجب أن يسوى ولا يكون مرتفعا. فهذه القباب التي علي التي على قبور من يسمون بالأولياء، وبعضهم أولياء بالفعل وبعضهم ليسوا بأولياء، أو لا يعرف ولايتهم، وبعضهم يعرف عنهم البدع والضلال وينقل عنهم أنواع الباطل والشرك أحيانا والعياذ بالله، ومنهم من لا يعرف وجود شيء في قبره أصلا، بل قد وجد الناس في بعض هذه القبور عند حفرها ونبشها عظام كلاب ونحو ذلك، نسأل الله العافية. الغرض المقصود أن ارتفاع البناء عليها هو أصلا منهي عنه، فكيف يقال باستحباب مسح الأضرحة تعبيرا عن الحب، نسأل الله العافية. وهذا كما ذكرنا قد اختلف العلماء في مسألة التبرك بآثار الصالحين، والصحيح أن ذلك محدث وبدعة، وأنه يمنع منه سدا للذريعة، بالإضافة إلى ترك الصحابة له مع وجود أفضل الصالحين عندهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة المبشرون بالجنة، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد الله لهم بالجنة وهم على وجه الأرض من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا من ذلك الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبرك بآثاره، والمقصود بها شعره ووضوءه وعرقه وثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانوا يتبركون بشيء من هذه مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وكذا النخامة مما ثبت أنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بنخامته والوضوء الذي كان يتوضأ به، فما وجدناهم قط ولا نقل حرف واحد مع إرصهم على الخير وحبهم لأنواع الخير كلها ومسابقتهم إلى ذلك، وهذا مما لا يشك فيه عاقل. لم نجدهم أخذوا وضوء أبي بكر ولا شعر عمر ولا نخامة عثمان ولا ثياب علي، فهذا مما لا يشك فيه عالم بسيرتهم وناقل للأخبار عنهم، ما كانوا يفعلون ذلك إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك ذلك منهم وهو كالإجماع يدل على أن اقتصار التبرك على آثار النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وأن التبرك بآثار غيره هو البدعة، بالإضافة إلى ذلك سد الذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. ويكفي أن عمر رضي الله عنه أمر بقطع شجرة زعم الناس أنها التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عندها، وذكرت في القرآن، وذلك أن أصحاب البيعة أنفسهم جهلوا مكان الشجرة في العام التالي، لكن الناس مولعون بالغلو في هذا الباب، فلما وجد عمر ذلك أمر بقطع الشجرة التي يشيرون إليها، مع أنها يعني أولى بالتبرك لوجود النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في وقت من الأوقات. دل ذلك على أنه يقتصر في هذا الباب على ما ورد فقط دون ما لم يرد. ولذلك نقول لا يشرع التبرك مثلا بالتراب الذي مشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا نقطع بأنه قد مشى على الأرض، وما علمنا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم كان يتبرك بالتراب الذي يمشي عليه، ما إنما كانوا يتبركون بما ذكرنا، كما لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تبرك مثلا ببول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بدمه، فإن الحديث الواردة في ذلك ضعيفة لا تثبت، وما ورد منها ورد على سبيل الخطأ، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن إن صح الحديث وهو لم يصح كما ذكرنا، أراد أن يخفف عنهم ما قد وقع لهم من شرب بوله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستنزه من البول ويستبرئ منه صلى الله عليه وسلم، وكان يفرق وضوءه على الناس وشعره عليهم، ولا يفعل ذلك قط في بوله ورجيعه صلى الله عليه وسلم. بل ذكر العلماء في كل كتب المذاهب الأربعة وغيرها نجاسة بول الآدمي ورجيعه، ولم يذكروا استثناء الأنبياء من ذلك، ف فهذا زعم المتأخرين. فإذا كان هذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكرنا أمر الصالحين البعد عنه هو الواجب مع وجود خلاف فيما تبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما تبرك به الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه على الراجح لا يشرع. أثبتنا الخلاف في التبرك بأثار الصالحين، البعض يقول الأصل عدم الخصوصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه يتبرك به فالأصل عدم الخصوصية ويتبرك بأثار الصالحين. فنقول أن هذا الأصل قد نقل عنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك ذلك، حيث لم ينقل شيء منه عن الصحابة، لم ينقل أنهم فعلوا ذلك مع أفضلهم وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع بصلاحهم، فضلا عن أمر سد الذريعة. وما فعله الصحابة من هذا الباب في المنع والتحذير من ذلك يدل على أن الأصل هو المنع. فأما ما أجمعوا على أنه ليس من آثار الصالحين كالحديد والخشب والشجر، فهذا داخل في الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض أصحابه وهم حديث عهد بشرك في غزوة حنين، لما كان المشركين شجرة ينوطون بها أسلحتهم فقالت يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هو، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله ويمكن لأشياء أن يجعل فيها بركة بشرع الله عز وجل، كماء زمزم مثلا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة فيتبرك بشربها ويتبرك بالغسل بها، في كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ماء قلبه بماء زمزم. فنقول هذا الذي جعل فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبهم شجرة يتبرك بها من الشرك المنافي للا إله إلا الله، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم المطلوب منه، فمع ذلك عده من الشرك، دل ذلك على أنه التبرك بالأحجار مطلقا والأشجار مطلقا، كل ذلك ليس مما جعل الله فيه بركة. فإن كان من يفعل ذلك معتقدا أنها تجلب النفع وتدفع الضر، شجرة أو حجر أو حديد أو ضريح على قبر صالح، ليس من آثار الصالحين هذا ولا من علامات حبهم، بل من الغلو المذموم بلا شك. إن كان يعتقد أن هذا الحجر والشجر يدفع الضر أو يرفعه أو يجلب النفع ويأتي بالخير مع الله أو من دونه، فهذا من الشرك الأكبر. وأما إذا كان يعتقد أن الله جعل فيه سببا للبركة وسببا للخير، فنقول من أين لك بهذا الجعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين، وهذه أمور غيبية لا تدرك بالتجربة ولا بالحس ولا بالعقل، أن هذا الشيء فيه بركة من غير وجه الانتفاع المعروف. نعرف أن الحديد فيه منافع للناس، فيه خير، نصنع السلاح والسكين والآلات القوية ونحو ذلك، أما أن نجعل الحديد والنحاس سببا لشفاء الأمراض، من أننا إذا مسحنا على الحديد الذي على قبر فلان ثم مسحنا أبداننا به شفي المريض ونحو ذلك، من أين لك أن الله قد جعل هذه البركة؟ تزعم أن هذا سبب كذب على الله شرعا وقدرا، فهذا والعياذ بالله من ذرائع الشرك، فهو شرك أصغر بهذا الاعتبار، كما ذكر أهل العلم القولين في الطلب الذي طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء العهد بالشرك قبل أن يتعلموا ما سبقهم به كبار الصحابة في هذا الباب وغيره، هل كان طلبهم هذا شركا أكبر أم شركا أصغر؟ من أهل العلم من جعله شركا أكبر ولكن عذروا لأجل الجهل وحدثان العهد بالشرك، كما ذكره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات في التوحيد، حيث قال فيه أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر، فيكون المانع هو العذر بالجهل، وكما ذكره الشيخ حمد الفقي رحمه الله في تعليقه على فتح المجيد في هذه المسألة. ومنهم من جعل هذا الطلب الذي طلبوا شركا أصغر، وذلك مذهب الشيخ الثاني مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، حيث قال أن من الشرك أصغر وأكبر في قصة ذات أنواط، لأنهم لم يرتدوا بذلك، فجعل هذا من باب الشرك الأصغر، وكأنه رأى أن الصحابة لا يمكن أن يقع منهم أن يعتقدوا في الشجرة النفع والضر بذاتها من دون الله أو مع الله، فحمل الأمر على أنه الشرك الأصغر، لكن ظاهر الحديث أنه الشرك الأكبر لإقسام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فهذا القسم منه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه الشرك الأكبر، لأنه باتفاق من قال لغيره اجعل لي إلها أعبده كان مشركا، وإنما تصور الجهل في قصة ذات أنواط لأنهم لم يصرحوا بطلب الإلهية، وإنما بلازمه من أن الطلب للتمسح بها وتعليق الأسلحة عليها رجاء بركتها هو يلزم منه أنهم تضرعوا إليها وانكسروا عندها وصرفوا لها هذا الطلب في الحقيقة، فهذا لازم التأليه وليس صريح التأليه، وقد لا يلتزم صاحب المذهب مذهبه إذا عرف لوازمه ولا يلتزم بهذه اللوازم، كما فعل الصحابة عندما علموا أن هذا يناظر أو يلزم منه أنهم يكونون قد طلبوا إلها يعبدونه كما فعلت بنو إسرائيل، فامتنعوا من ذلك وما رضوا ولا قبلوا ولا استمروا على ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن الذي طلبوا كان شركا أكبر، لكن لأجل الجهل وحدثان العهد بالإسلام، حدثان العهد بالشرك، أسلموا حديثا وكانوا على شرك، فلم يكفروا بذلك مع سرعان توبتهم بعد البيان ورجوعهم عن هذا القول. فأما من طلب تصريحا أن يشرك بالله عز وجل فهو مشرك ولو لم يفعل، لكن الفعل أغلظ، لأن الشيخ قال في مسائله على هذا الحديث أنهم لم يفعلوا، وهذا الأمر قد يظن البعض أن الفرق أنهم هل فعلوا، لو فعلوا لكفروا ولو لم يفعلوا لم يكفروا، والصحيح أن طلب الكفر كفر وطلب الشرك الأكبر وعبادة غير الله كفر، لكن الكلام على أن بني إسرائيل تابوا من هذا الطلب وتركوه بعد أن بين لهم موسى بطلان ما فعلوا، فالظاهر أنهم وقعوا في الشرك ورجعوا، الذين طلبوا أن يجعل لهم إلها رجعوا لما حذرهم موسى وبين لهم بطلان ذلك وقال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فكان هذا توبة، كان هذا بداية توبتهم إلى الله عز وجل واستمرارهم مع موسى صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا شك أن من عبدوا العجل كانوا قد كفروا، وراجع من رجع منهم وتب من تب منهم، فكذلك هنا، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا لأجل وجود الجهل كما ذكرنا، فرق بين لازم المذهب والمذهب، فرق بين لازم القول والقول، فمن قال أنه يدعو غير الله أو يطلب منه قضاء الحاجات ويقول أنا لا أعبده يلزمه أن يعبده، فإذا بين له الأمر فأصر فهو يعبده حتى ولو لم يسميها عبادة، لكن من قال أنا أعبد فلانا، أنا أعبد الولي الفلاني أو أعبد الشيء الفلاني، فهو مشرك من ساعته، لا يتصور الجهل ولا يتصور أنه يخفى عليه ما يناقض التصريح، ما يناقض صراحة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني أنه لا يعبد غير الله صراحة، فإذا قال اجعل لي إلها أو أنا أعبد إلها نقض لا إله إلا الله، أما إذا كان لا يدري أن جعل ذات أنواط عبادة اتخاذ ذات أنواط عبادة. إذا كان لا يدري أن التمسح بالحديد عبادة فعند ذلك لا يجزم بأنه طلب عبادة غير الله من غير جهل، لكنه فعل ذلك، هو قد طلب هذا الطلب جاهلا فلذا لم يكفر، والله أعلى وأعلم. هنا يحتمل الأمر الجهل، يحتمل الأمر أنه لم تقم عليه الحجة، بخلاف من صرح بعبادة غير الله فالحجة قائمة عليه ببلوغ لا إله إلا الله، والله أعلى وأعلم. فالعجب في زماننا من يفتي باستحباب التمسح بحديد الأضرحة ويزعم أن ذلك من التبرك بأثار الصالحين وكذب في ذلك، فليس هذا من آثار الصالحين المختلف فيه، مع أن الصحيح منعه سدا للذريعة. ولو اعتقد فيما يتبرك به أنه ينفع ويضر، حتى لو اعتقد في الحجر الأسود الذي شرع التمسح به، وإن كان يعني هذا التمسح عبادة مستقلة ولا يلزم أن يكون تبركا، لكن لو تجوزنا وقلنا هو من باب التبرك، لكن لو اعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله أو مع الله، أنه بذاته كحجر ينفع ويضر، لكان هذا والعياذ بالله شركا حتى ولو كان في شيء مشروع. فلو اعتقد مثلا أن شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تنفع بذاتها وتضر من دون الله أو مع الله، لكان شركا أكبر والعياذ بالله في اعتقاده وفي تمسحه بهذا الاعتقاد الفاسد. ولكننا نقول والله إن لنعلم أنها أشياء مخلوقة لا تضر ولا تنفع إلا أن الله يجعل فيها نفعا، إلا أن الله يجعلها سببا للخير، هو الذي ينفع من عنده سبحانه وتعالى. ما لم يرد فيه دليل يبقى على عدم جواز اتخاذه سببا، لا يجوز أن يتخذ سببا بغير دليل شرعي ولا قدري. القدري الذي هو بالتجربة والحس، عندما نحس مثلا بأن شرب الماء يروي الظمآن نقول قد جعل الله فيه الري، الله جعل في شرب الماء الري، الماء يروي، الله جعله كذلك سبحانه وتعالى، فهذا سبب من الأسباب. لكن ما من أين لك أن التمسح بحديد الأضرحة يعد سببا شرعيا لحصول الخير والبركة والاشتفاء من الأمراض؟ يريدون أن يعيدوا الناس إلى الخرافة مرة أخرى، يريدون أن يعيدوا الناس إلى خزعبلات الصوفية التي بحمد الله تبارك وتعالى انقرضت، وكثير من الناس قد ترك ذلك إهمالا يعني للدين بالكلية، فيريدون فضح أنفسهم في حيث أرادوا نصرة الصالحين بزعمهم، عندما يعني يقولون ذلك فيترك كثير من الناس الالتزام بالكلية بل بالدين كله، إذا كان من يتكلم بالدين يقول مثل ذلك، يراغب الناس في مسح الحديد وشرب البول وشرب الدم ونحو ذلك. لو كان هذا الأمر عباد الله الأصل أن التبرك بآثار الصالحين عندهم ملحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يزعمون بعد ذلك أن التبرك بشرب بول الصالحين ودمائهم مشروع كذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا من أعظم ما ينفر الناس عن الدين، وما يفتح به الباب للعلمانيين وللأذنب الغرب وللغرب نفسه في السخرية من دين المسلمين، نسأل الله العافية. هناك من يدافع وينبري رغم ضعف الأحاديث كما ذكرنا وما ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف توسعون الباب أكثر من ذلك؟ فالتمسح بالأضرحة والطواف حول هذه الأضرحة، مع أن الطواف عبادة فلا يجوز الطواف إلا بالكعبة التي شرع الله الطواف حولها، الطواف عبادة، لذا كان الطواف حول هذه القبور على سبيل التعظيم والتقرب لها، كما يتقرب المسلمون لله عز وجل بالطواف حول بيته الحرام شركا أكبر. طب واحد بيلف بيدور زي السياح اللي بيخشهم إلى مقابر الأولياء المزعومين، هم كفروا والعياذ بالله، السياح اللي بيخشوا دول يا نصارى وما لهمش ملة، بيخشوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في القلعة ويروحوا للحسين ويروحوا للإمام الشافعي، وهدو يلفوا مع الناس، وهو السفير الأمريكي دلوقتي بيحضر مولد السيد البدوي، فممكن يخلوه يزور الحضرة البدوية. فمثل هذا لو كان ينظر دون أن يتقرب لا يكون ذلك شركا، لكن عامة من يطوف بالأضرحة إذا دخلها يطوف بها، والشيعة هم الذين اخترعوا ذلك في قبور الأئمة الذين يسمونهم الأئمة الاثنى عشر، يعتقدون أنهم الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، يطوفون بقبورهم كما يطوفون بالكعبة، وعندهم من الغلو في ذلك ما يجعلون به أن حج هذه المشاهد والطواف حولها أضعاف أضعاف الثواب في الطواف حول الكعبة. فلذلك نقول أنه على سبيل التعظيم والتقرب لهم شرك أكبر الطواف بهذه الطريقة، وإن كان على سبيل النظر في جانب القبر كما يفعل أطوف السائحون المشاهدة هذا ليس من الشرك، لكن فيه إقرار بالمنكر، لكن فيه إقرار بالمنكر أو سكوتا عنه. وكما يقول البعض أنا أذهب فقط للزيارة الشرعية لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن السفر لزيارة هذه القبور مجردا إنما يذهب لزيارة القبور، يسافر لمجرد زيارة القبور لا يشرع، وإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، فتعظيم بقعة بالسفر والذهاب إليها قصدا للدعاء هناك أمر داخل في عموم النهي. فلذلك نقول لا يجوز ذلك، بالإضافة إلى الإقرار بالمنكرات. يعني واحد بيقول أنا أذهب إلى زيارة القبور من باب حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أصنع شيئا لا من التمسح ولا من التبرك ولا من الطواف ولا من الدعاء ولا من الاستغاثة ولا من الاستعانة ولا من التوسل الشرك ولا البدع، وإنما أنا أدعو لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو لهؤلاء الصالحين أو أقرأ لهم الفاتحة كما يقولون. نقول فما تصنع في الشركيات الموجودة؟ هل تستطيع أن تنكرها؟ هل تستطيع أن تحذر الناس ممن يشتكي لهم المصائب والمحن ويطلب كشف الكروبات وقضاء الحاجات وشفاء الأمراض ونجاح الأولاد وحمل العاقر التي لم تلد وولادة الحامل على السلامة ونحو ذلك مما يفعل، والشكاوى التي تكتب في أوراق وتلقى والمتمسحون بها الذين يلصقون بطونهم وصدورهم كما يفعل المسلمون الموحدون ببيت الله الحرام عند في الكعبة عندما يفعلون بالملتزم، فتجد من يفعل ذلك بهذه القبور ويبكي هناك ويخشع أعظم من خشوعه في الصلاة. ماذا تصنع بهذا كل هذه المنكرات؟ أتقرها وتسكت عنها أم أنك تغيرها وتحذر الناس منها؟ لو معلوم أنه لو حذر الناس لاتهم بالوهابية وطرد شر طردة لا إلى خارج المسجد بل إلى أقرب قسم حتى يدخل السجن بتهمة التطرف والإرهاب. فمثل هذا معلوم أنه لا يقع من هؤلاء أي نوع من الإنكار، فكيف السكوت على هذا الشرك والذهاب إلى هذه الأماكن التي يكثر فيها النذر والذبح والطواف والتمسح والتبرك؟ نسأل الله العافية. مسألة الاستحلال في هذا الباب، باب الشرك يختلف عما دونه، فكثير من الناس يقول لابد أن يكون مستحلا، والعجب من هذا الكلام، إنما شرط التكفير في شرط من شروط التكفير أن يكون الاستحلال هذا في الذنوب التي هي دون الشرك. أما في الشرك والكفر فإن فعله كفر والعياذ بالله وقوله كفر، وإنما يشترط فيه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط ليس من ضمنها أن يكون مستحلا، مستحلا معناه أن يرى أن الشرك حلال ولا بأس به، وأن يكون بالأولى عالما بأن هذا، وهذا كلام متناقض. إذا كان يراه مشروعا قال لك يقولون هو جاهل، وإذا قال لك ليس بمشروع قال إذن هو ليس بمستحل. إذن لا يوجد كافر ومشرك في الدنيا بهذه الطريقة، هذا كلام باطل لا دليل عليه، إنما الذي رفع عنه القلم المجنون حتى يفيق، الصبي حتى يحتلم، النائم حتى يستيقظ، كذلك وضع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه، وما دل الدليل عليه من اعتبار عدم البلاغ عذرا لقول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فمن جهل الدليل، من لم يبلغه الدليل، وليس كل جهل، إنما نقصد الجهل الناشئ عن عدم البلاغ ومنه التأويل لكنه يكون لعالم أو مشتبه عليه الأمر. فهذه الثمانية هي التي يبحث فيها في أمر من ارتكب شركا أو كفرا. فلو ارتكب الشرك وهو مجنون لم يكفر، لو ارتكب الشرك وهو صبي صغير لم يكفر، لو ارتكب الشرك تنطق بعض الناس تكلمه نايمة، فلو تكلم وهو نائم بكلام كفري لم يكفر. وكذلك إذا ارتكب نطق الشرك أو ارتكبه خطأ، كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الحزن، من أخطأ بخطأ ما، تلفظ بكلام آخر نسيانا، كأن أبدل آية مكان أخرى، كأن قال أولئك أصحاب الجنة فأخطأ وقال أولئك أصحاب النار، أو أسقط آية نسيانا، لو تعمد إسقاط آية من كتاب الله عز وجل بل حرفا، كمن يقول لا تقولوا قل هو الله أحد، بل أسقطوها واقرؤوها هو الله أحد، فهذا مجمع على كفره، يعني الذي لم يسقطها نسيانا. فإذا بل لكن إذا أسقط آية كاملة نسيانا لم يكفر الخطأ والنسيان. لو أنه تكلم بالكفر مكرها، هذا هو الذي يبحث عنه، هذا من تكلم بكفر لا يدري يعني النهي عنه شرعا، أو تأول دليلا من الأدلة، كمن شرب الخمر متأولا من الصحابة رضي الله عنهم، من شرب الخمر متأولا قول الله عز وجل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، قالوا لو اتقينا الله عز وجل لا حرج علينا في شرب الخمر. فبين لهم عمر الأمر، عزم لو أصروا أن يقتلهم ردة على استحلال الخمر مع هذا التأويل المخالف لمعلوم الدين بالضرورة، بعد البيان، بعد البيان تكون قد قامت الحجة. في زماننا انتشر الأمر، لا يحتمل الآن أحدا يقول هذا الكلام إلا لو كان حديث عهد بإسلام. الغرض المقصود أن شروط التكفير إنما هي ما ذكرنا من عوارض الأهلية، وليس منها أن يكون مستحلا، إنما الاستحلال هذا في باب الذنوب والمعاصي والكبائر، هذا الذي ذكر العلماء، لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، وليس لا نكفر مسلما ارتكب شركا وكفرا ونقض شهادة التوحيد وعبد غير الله ما لم يستحله، ما لم يقل هذا الأمر هو الحلال. فأما إذا ارتكب الشرك وهو يعلم أنه شرك ويقول أنا مخطئ، أنا مرتكب هفوة من الهفوات الصغيرة، وما زال مصرا على ذلك، لم يتب من الشرك، ما قال ذلك أحد، لا دليل على ذلك من الكتاب والسنة، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هؤلاء سووا بين الشرك وما بين دون ذلك، وجعلوا الاستحلال شرطا، حتى في من سب الله عز وجل يقول لا يستحل، لو قلت له أمخطئ وأنت يقول أنا مخطئ، يقول لا يكفر، هذا كلام باطل لا نزاع فيه بين العلماء، هذا لا يقول به عالم ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة كما ذكرنا. ما أين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ارتكب شركا لا يكفر حتى يستحله، حتى يقول هو حلال وهو مشروع وهو مستحب، وإنما لا يكفر المسلم الذي ارتكب شركا جاهلا أو مكرها أو ناسيا أو مخطئا أو نحو ذلك مما ذكرنا بالدليل الذي ذكرنا. بالنسبة للتمسح كما ذكرنا قد يكون شركا أكبر أو أصغر حسب الاعتقاد، فمن تمسح بالحديد الذي في القبر أو حوله ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديد مصنوع في عصور متأخرة، المقصورة المولودة حاليا من أظن من زمن السلطان الغوري، من أزمنة المماليك المتأخرة، وليس من العهود الأولى، ده داخل هذا المقصورة الحديدية أو النحاسية المولودة الآن المعدنية، داخلها الجدار الخماسي، داخلها جدار حجة عائشة رضي الله عنها، أظن هذا قد أزيل، لكن أنا أقصد حدود المساحة الحالية. فمثل هذا لو كان حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما فعله كثير من الناس، فهذا الذي يتمسح به أو تمسح بقبور الأولياء معتقدا أنه ينفع ويضر بذاته من دون الله، أي استقلالا من دون الله أو مع الله، مع الله على سبيل الشركة، كان ذلك شركا أكبر. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فما نفى الملك المستقل بقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة، ونفى المشاركة بقوله وما لهم فيهما من شرك، ونفى المعاونة بقوله وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لم تبق إلا الشفاعة، فأثبت الله الشفاعة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية. أما إن اعتقد أنها سبب وأن الله هو النافع الضار بسببها بسبب هذه الأقمشة أو هذا الحديد فنقول هذا كذب على الله، لأن الله لم يشرع التمسح بذلك ولم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها سبب، فهذا جعل سبب فيما لا سبب فيه، هذا شرك أصغر لأنه ذريعة للشرك الأكبر كما ذكرنا، ولأن امتناع الصحابة من فعل ذلك وهو كالإجماع منهم يدل على بدعية هذا الأمر، لما كان ذريعة إلى الغلو دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فصل في اتخاذ القبور مساجد، وهو باب مهم حتى يعني نسد باب الشرك الذي وقع حول قبور الصالحين ومن يظن أنهم صالحين. قد سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبورهم بقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا نص واضح في تحريم بناء المساجد على القبور، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، في مرضه الذي قبض فيه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. في رواية أخرى قالت فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، في الصحيحين. نقول فلماذا إذن دفن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته إلى جوار مسجده؟ هذا الذي بينته عائشة، تقول غير لولا ذلك أبرز قبره، لولا هذا الكلام لا أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو جعل مستقلا، لكن أراد الصحابة رضي الله عنهم من ذلك لما دفنوا في حجرة عائشة التي عاشت فيها سنين بعده صلى الله عليه وسلم، أن من يأتي أصلا للزيارة لا يقصد القبر بالزيارة ولا بالدعاء عنده، ولكن سوف يأتي إلى المسجد تلقائيا، لكي يأتي من أراد زيارته إلى المسجد أولا فيقصده للصلاة ويزور القبر تابعا. وخشوا أنهم لو أنهم أبرزوا القبر أن يأتي الناس إلى القبر للصلاة عنده فيكون المصلي قاصدا للقبر، فقالوا لابد أن يقصد المسجد أولا، فلا يستطيع أحد الوصول إلا إذا دخل المسجد أولا. لذلك نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار كأنه في المسجد بعد اتساع المسجد هذا وضع خاص استثنائي لعدم جواز نقل المسجد، لأن البركة في الصلاة في هذا المسجد، أقصد الثواب المضاعف خاص بهذا المكان باتساعه بعد ذلك، ولا يجوز نقل القبر لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبش، وقد دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، فجعل هذا المكان وقفا لمقبرته عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر وعمر، فهذا الوضع خاص. الحقيقة أن المسجد مبني قبل القبر قطعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد في حياته، ولم يزدد المسجد فضيلة بالتوسعة التي أدخلت فيه القبر حتى صار القبر كأنه داخل المسجد. يعني احنا ما بنصرحش انه داخل المسجد، ليه؟ لأن نرى المسجد اتسع من حول القبر، لأن هذه البقعة لا تقصد بالصلاة، بقعة القبر نفس الحجرة عائشة وما اتسع حولها بعد ذلك، لأنهم بنوا جدارا خماسيا من محرف رأس المثلث فيه إلى عكس القبلة حتى لا يتمكن أحد من أن يستقبل جدارا يعني مستويا يقصد به أن يقصد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فبنوا جدارا خماسيا عندما أرادوا توسعة المسجد من حول القبر كما ذكرنا خارج حجرة عائشة رضي الله عنها. في زمن عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يقصد الحجرة لكي يصلي في الداخل، وما كانت عائشة لتترك أحدا في ذلك، وهي كانت تصلي رضي الله عنها في هذا المكان لأنها لم تكن تقصده بالصلاة من أجل القبر، هي تصلي فيه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تتخذ القبر مسردا، لم تكن تصلي إليه. اتخاذ القبر مسرد يحدث بعدة أمور، بأن يبني عنده بناء، الثاني بناء يقصد به أن يكون مسردا، مكان يوقف للصلاة عند القبر، سواء جعل القبر في القبلة وهو أشدها أو جعله في المؤخرة أو في الوسط أو في حجرة ملصقة، طالما بنى القبر كبنى المسجد عند القبر. الصورة الثانية أن يقصد المكان للصلاة بجواره، فهذا قد اتخذه مسجدا. الصورة الثالثة أن يجعل القبر قبلته. هذه الصور الثلاثة لم تكن في حق عائشة رضي الله عنها ولا واحدة منها، وإنما كانت تصلي في حجرتها كما كانت تصلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تتخذ القبر مسجدا، لم تقصده بالصلاة، لم تصلي هناك لأنها تصلي عند القبر، بل لأنه بيتها. فلو دفن إنسان في بيته لم تحرم الصلاة في هذا البيت للمصلين وللساكنين في هذا البيت عموما، وإنما يحرم أن يأتي إنسان من الخارج ليصلي عند القبر رغبة في الصلاة عنده. أعرف قبر بعض أصحاب الطرق الصوفية لما مات دفنوه في الفيلا التي يسكنوا فيها، وأتباع الطريقة يأتون، السادة القادرية اسمها، يأتون من في المولد إلى هذه الفيلا وإلى ساحة القبر للصلاة بجوار القبر. فهذا بيت ما زال مسكونا وأحفاده يسكنون في هذا المكان أو أولاده، فمثل هذا لا ينهى عن أن يصلي إنسان في هذا البيت، لكن الذي يقصده ليصلي هناك قد اتخذ القبر مسجدا. الذي يجعله بينه وبين القبلة ليصلي إلى القبر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. لو بني مكان وجعلت هذه الفيلا مثلا مسجدا، هذا البيت وجعل مسجدا وقصد للصلاة وأوقف للصلاة، فقد اتخذ هذا القبر مسجدا. أما أهل البيت الذين دفن في مسجد في بيتهم هذا الميت، مع خلاف هذا للسنة لعموم النهي عن أن لا تتخذوا بيوتكم قبورا على أحد الوجهين في التفسير، لكن ينهى عن أن يدفن في غير مدافن المسلمين إلا لسبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسبب منع الناس أن يتخذوا قبره مسجدا، لكي لا يبرز قبره فيقصده الناس بالزيارة ثم بالصلاة، بل قالوا نجعله في حجرته التي كان يعيش فيها، فالناس سوف يقصدون مسجده بالصلاة تلقائيا ثم بعد ذلك يزورونه الزيارة الشرعية. هذا أقل فساد. لذلك نقول القبر حتى بعد هذه التوسعة لا يستطيع أحد أن يتخذه مسجدا إلا بأن يدخل إلى داخل الحجرة فيصلي بداخلها، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى لا يقع، استجابة من الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا ليس في أي مسجد آخر، المسجد الذي يبنى بجوار قبر حتى ولو كان القبر منفصلا عن المسجد يعني بجدار ونحو ذلك، لكن إنما بني تعظيما للقبر. هذا الذي يقال مسجد بني على القبر بني تعظيما للقبر لكي يقصد المسجد من أجل القبر تبركا بصاحب القبر، فهذا مما يدخل في النهي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. كذا من قصد القبر ولو كان بلا بناء ليصلي عنده إليه أو بجواره، لكن إليه أشد، لكان ممن اتخذ القبر مسجدا. لذلك نقول المكان الذي يتخذ للصلاة يصير بذلك مسجدا، المسجد إنما يسمى مسجدا للصلاة والسجود فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل كل مكان صالح للسجود يسمى مسجدا إلا المقبرة والحمام. أما من صلى بجوار القبر اتفاقا كمسجد بجوار المقابر، في عدة مساجد بجوار المقابر، المقابر المشهورة باسم أبو النور بجوارها مسجد يفصل بينها وبين المسجد جدار المسجد بإضافة إلى نحو متر أو نحو ذلك، والقبور قريبة جدا من المسجد، فلكن الناس إنما يصلون هناك لأجل الصلاة لا إلى القبور ولا لأجل القبور، فهذا يصلي اتفاقا بجوار مثلا مقبر المسمى مقبر سيدي بشر أيضا بينها وبين طريق، لكنه أوسع بكثير من هذا الذي في مقبر أبي النور، بطريق واسع وبجواره مسجد. من مساجد اللي أقصد المقابر المنارة بجوارها أيضا إيه؟ مسجد على الطريق بعيد عن المقابر، بعيد عنها ومفصول بينها بجدار، ومسافة قد يعني تتسع القبور فتضيق المسافة، وقد لا تتسع فتكون قد لا تكون مسافة كبيرة. فمثل هذا لا يمنع منه من صلى بجوار قبر اتفاقا كمسجد بجوار المقابر منفصل عنها بطريق أو قريب منها، هذا لا يضر لأنه منفصل عنها، بخلاف ما إذا كان القبر مقصودا ليصلى عنده. فالخطر في اعتقاد كثير من الناس في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده لأجل قبره، فيزورون قبره صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن الصلاة في مسجده لأجل قبره. يعني البعض يأتي إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ليصلي في مسجده، يذهبون إلى المدينة ليصلوا بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جهل عظيم، بل هذا من اتخاذ القبور مساجد. وإنما يجب أن ينوي المسافر بالسفر زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن يزور القبر ليصلي بجواره في المسجد، فإن المسجد مقصود للصلاة فيه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال وهو حي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فإنما يسافر لأجل المسجد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولا يسافر لأجل الصلاة بجوار القبر. فالزيارة الشرعية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بأن ينوي الإنسان بالسفر أصلا زيارة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لا القبر، وإذا صلى في المسجد أتى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، والله أعلم وأعلم. وإنما كان ابن عمر يفعل ذلك عند العودة من سفر، يدخل فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يأتي ناحية الحجرة ويقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. هذا هو المشروع. وبعض الناس إذا زاروا المدينة كلما دخل المسجد ذهب إلى القبر، وليس هذا بمشروع، بل عندما يأتي وعندما ينصرف من المدينة. كما ذكرنا هذا الأمر له تعلق بخصوصية المسجد النبوي وعدم إمكان نقله، نعني بالنسبة إلى اتساع المسجد من حول القبر، لأن البعض قد يقول فلو وسعنا المساجد من حول قبور الصالحين حتى تشملها، نقول هذا فيه الغلو وفيه الخطر، وهذا المسجد يمكن أن يتسع من أي جهة أخرى إلا المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينقل من هذا المكان، يتسع من الجهات المختلفة، لا ينقل القبر ولا ينقل المسجد. وقد وسع المسجد فعلا من كل الجهات حتى احتاج المسلمون في الأزمان إلى التوسع من جهة القبر، فنقول لا يمكن نقل القبر لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نبشه، وكما ذكرنا قد وقف على مقبرته، وكان الأولى أن يظل القبر خارج المسجد منعا للشبهات كما كان في عهد الصحابة، لكن مع وروده الآن داخل المسجد نحن لا نعلم أحدا من أهل العلم يمنعون الصلاة في المسجد بدعوى عدم اتخاذ القبر مسجدا، بل إجماع العلماء على مشروعية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاله الذي هو عليه الآن. أما في أي مسجد آخر فلا، فإن كان القبر أمامه في القبلة فالحرمة أغلظ وأشد، وإذا كان داخل المسجد أو ملتصقا به أو في حجرة مستقلة أو خلفه فكل ذلك من تعظيم القبر إذا كان قد بني من أجله. وأما صحة الصلاة في المساجد التي بها قبور وبطلانها، الكلام ده على أنها تجوز أو لا تجوز، تكلمنا أنها لا تجوز، أما أنها صحيحة أم باطلة، تعاد أو لا تعاد، فيها قولان العلماء، منهم من يرى بطلانها مطلقا سواء كانت في مسجد أم لم يكن هناك مسجد، بل ذهب إلى القبر ليصلي بجواره، كأن يكون القبر داخل بيت أو حديقة فيذهب الناس إلى ذلك المنزل ليصلوا عند القبر، هؤلاء قد اتخذوا القبر مسجدا وإن لم يكن عليه مسجد مبني. من العلماء من يقول الصلاة باطلة سواء كان قاصدا للقبر يعني أم لم يقصد، ومنهم من يقول الصلاة مكروهة كراهة التحريم، ومن المتأخرين من يطلق الكراهة، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم. يعني الإمام الشافعي يقول أكره أن يعظم إنسان فيتخذ قبره مسجدا، أخشى على من بعده الفتنة. كلمة أكره دي عند الشافعي رحمه الله لا تحمل على كراهة التنزيه بل على التحريم، لأنه من إحسان الظن بالعلماء أنهم لا يقولون عن شيء لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله أنه مكروه كراهة التنزيه. كيف يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا ثم يقول العلماء عنه مكروه تنزيها؟ هذا لا يمكن، إنما يلعن من أتى كبيرة من الكبائر. لذلك نقول الصحيح في هذا التفصيل من كان قصدا القبر لأجل الصلاة عنده أو قصد المسجد تبركا وتعظيما لصاحب القبر فصلاته باطلة، لأن هذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك نهى صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لا يعظم صاحب القبر. أما من صلى اتفاقا لأجل أنه يريد أن يحضر درس علم لشيخ يظنه عالما أو هو عالم ببعض فنون العلم، يعني الشيخ مثلا عنده تجويد فبيقولك بيحضر في المسجد الفلان الذي فيه قبر، فالبعض يصلي هناك لأجل أن يحضر الدرس، هذا صلاته صحيحة مع الإثم. فمسألة أن الشيخ الفلاني فعل ذلك لا حجة فيه حتى لو كان عالما. بعض الناس يقول لك الشيخ الشعراوي كان بيصلي في الحسين، الشيخ الشعراوي كان بيصلي في البدوي، الشيخ فلان كان بيفعل كذا. العبرة ليست بأسماء المشايخ، العبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فنقول صلاته صحيحة مع الإثم، يعني إيه؟ يعني لا يجوز أن يصلي هناك، يأثم أن يصلي حتى لو صلى في الطريق، أولى أن يصلي في مكان طاهر ليس متخذ القبر فيه مسردا من أن يصلي في مسجد اتخذ مسردا من أجل القبر. حضور الدرس ينبغي ألا يعلم منه السكوت على ذلك المنكر، لا ينبغي أن يبين ذلك الأمر، لأن بعض الناس يذهب ليلقي كلمة موعظة للناس دون في هذه المسالك، دون أن يبين لهم خطر عبادة غير الله، وهو يعلم وجود صناديق النذور، ويعلم وجود الطائفين والمتمسحين، ويعلم أن الناس في هذه المسالك تصلي دون أن يبلغها النهي، بل البعض يظن أن هذا النهي منسوخ مع أنه كان في سياق الموت للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي نسخه؟ يحتجون بالآثار، بآثار أهل الكتاب من يعني التي حذرنا الله من اتباعها، فقالوا أن أهل الكهف قد قال الله عز وجل عنهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول لم يذكر الله ذلك على سبيل المدح لهم، فلم يقل قال الذين علموا أو قال العلماء أو قال الذين آمنوا، وإنما قال الذين غلبوا على أمرهم، وليس في هذا مدح لهم ولا إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الذي فعلوه وبين أنهم لعنوا على ذلك، فكيف يقال أن الشرع قد سكت عن هذا الأمر؟ القرآن تبينه السنة، والقرآن أشار إلى أن هذا الأمر بسبب أنهم غلبوا، وغلبت الجهل على أهل الكتاب في سلاطينهم وملوكهم أعظم من أهل الإسلام، لذلك لم يمدحوا على ما صنعوا في ذلك، ولم يقروا، بل السنة مبينة أنهم ارتكبوا منكرا عظيما في ذلك، فيحتجون بآثار ضعيفة وباطلة في أن بعض الصحابة اتخذ قبر مسردا على قبر أبي بصير، وهذا أيضا لا يثبت، حديث مرسل ضعيف عن مجهول لا يصح، ومراسيل الزهري التي يرسلها ضعيفة. وليس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الأمر فسكت، إنما فيه أن بعض الصحابة قد اتخذ ذلك، وإنما العبرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كيف وهو يحذر قبل موته بخمس، وفي سياقة الموت يحذر من اتخاذ قبور المساجد، فأنى لكم أن تقولوا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ مسجد على قبر أبي بصير، فمثل هذا لا يجوز كما ذكرنا بها. صلاة الجنازة يجوز أن تصلى في القبور نفسها وعلى القبر نفسه، ليس فيها ركوع ولا سجود، يمكن أن تصلى في هذا المسجد. أما من صلى وهو لا يعلم بوجود القبر، هذا القسم الثالث، يعني قلنا القسم الأول من كان قاصدا القبر لأجل الصلاة عنده أو بجواره، أو قصد المسجد المبني تبركا لأجل تعظيم صاحب القبر، هذا الذي تبطل صلاته على الراجح. من صلى اتفاقا من غير قصد التعظيم ولا قصد التبرك بصاحب القبر وإنما لغاية أخرى، فهو صلاته صحيحة مع الإثم. من صلى وهو لا يعلم بوجود القبر فصلاته صحيحة ولا يأثم، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. دخل مسجد كانش واخد باله من وجود الضريح، بعد ما سلم لا الضريح موجود، لا حرج عليه ولا يعيد. العلم شرط من شروط التكليف، عرف ان في قبر قبل الصلاة ينصرف منه، عرف بعد الصلاة لا يعيد الصلاة. روى البخاري معلقا في صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى انس بن مالك يصلي عند قبر، فقال عمر: القبر القبر. فظن أنس أنه يقول القمر القمر، فرفع رأسه فقال له عمر: القبر القبر. فتخطى أنس رضي الله عنه القبر وجعله خلفه، ولم يأمره عمر بالإعادة ولا بالخروج من الصلاة، فدل ذلك على صحة الصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم كل قبر مشرف مرتفع، لأن المسلم الحريص على التوحيد، فالمسلم الحريص على التوحيد يتجنب الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور سدا لذريعة الشرك. يجب إزالة القبر الذي أدخل في المسجد، وأما إذا بني المسجد على القبر فالمسجد اتخذ في غير مكان الوقف، والله أعلى وأعلم. بعض المشايخ المعاصرين يقول الصلاة في هذه المسجد الكلام عليها الأمر فيها يسير، فكل إنسان يختار ما يشتهي وما يريده في ذلك، فلذلك نقول كيف يلعن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يلعن فعلا ثم نقول عنه أنه أمر يسير. كما ذكرنا حديث سمرة بن جندب أنه خطب قبل أن يموت بخمس، سمع سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله إن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقد ذكرنا أمر صلاة عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.